حتى يصل باب المسجد كمعتكف أو باب المجلس حتى يخرج، هذا من إكرام الزائر. قال السلام عليكم، تقوم معه تمشي معه تقلبه إلى باب المجلس باب السوق من باب إكرامه، مثل ما قام المعصبية وشمعها حتى وصلت باب المسجد يتحدث معها. فالزائر يكرم بالسلام عليه والتحفي عنه ومصافحته ومقابلته، وإذا قام معه المزور إذا رأى المصلحة في ذلك أن يقوم معه ويمشي معه حتى يصل إلى باب المجلس أو باب السوق فلا هذا طيب من باب الإكرام والإحسان. وفق الله جميعا. بعضهم يكثر الزيارة ويكثر الحديث. على كل حال الزيارة لا بأس بها، والزيارة والحديث إذا كان في خير في علمه كله طيب الحمد لله. زيادة تضيق عليه مجاريه بالصوم. نعم. زيادة تضيق عليه مجاريه بالصوم صحيحة؟ ما أعرف ما أعرف وما أعرف الزيادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالا، وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت، فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيعوا بعض ممتلكاتهم من الميراث؟ أي السؤال؟ يقول: مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالا، وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت، فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيعوا بعض ممتلكاتهم من الميراث؟ لا ما يبيعون، لا يبيعون يأكلون، لا يشدون في البيع، يبيعون ما تيسر، لأنها قالت يبيعون ما تيسر، ما هم محتاجون يسلف حتى يبيع، ما عليه خطر. صلى الله في مناسبات في قصر زواج كذا فتحين وقت الصلاة، فهل لهم أن يصلوا جماعة في نفس الصالة أو يذهبوا إلى المسجد؟ عليهم الذهاب المسجد، من دم يسمعوا النداء قريب المسجد عليهم يذهبوا إليه ولا يصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. وقال: لقد هممت وأنا أمر الصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. أحسن الله إليك. إيش معنى لا صلاة عليه؟ لا صلاة عليه؟ يعني إيش معنى الحديث؟ هذا وعيد، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. يعني إذا صلاة، قال بعضها لما صلاة يعني أنها ناقصة، قال بعض أنها باطلة، بعضها لم يراها باطلة وبعضها لم يراها ناقصة، نقص أجرها إلا من عذر كالمرض كذا. والأرجح باطلة أما ناقصة؟ ناقصة ناقصة، والقول بالبطالة والقول القوي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها قولين، أحدهما أنها باطلة وأن الجماعة شر، والقول الثاني أنها نقص يعني ينقص بعض ثوابها، لأن الجماعة خارج عن الصلاة مثل الأذان، لو صلى بدون أذان صحت مع الإثم، وهكذا لو صلى مفرد صحت مع الإثم، لأن الجماعة خارج عن أجزاء الصلاة والأذان خارج عن أجزاء الصلاة. سمعك قال لما جاء يعني يجيبون النداء يعني سمعك، ما يقال مثلا أنهم جماعة؟ لا عليهم أن يجيبوا النداء، صلوا مع الناس إذا كانوا يسمعون النداء قريب، مو بسبب ناس المكبر، هم قريب لو ما هم مكبر، لو صوت العالي سمعوا المكبر قد يسمع من بعيد. سلام الله عليك. يجوز اقتناء الحيوانات المحنطة؟ ما ينبغي لأن فيها مفاسد، قد يعتقد فيها شيء من الإعدادات الفاسدة، هل يعلقونها في بيوتهم؟ قد يتأسى بهم غيرهم، يحطون مصورات الصور، وقد وقال انها من اضاعه المال، لا زينه في هذا ولا خير في هذا. في لعب الاطفال هل يترخص فيها لاجل انهم اطفال؟ ذكرت على وجه فيها خلاف بين العلماء، حديث عائشه رضي الله عنها كان عندها بنيات لها، بعض العلماء قال انها مستراح فيها لانها ممتهنه، بعض العلماء قال لان عائشه بنات العاده اللي يفعلها الناس العرب يخيطون سياسات ويخيطون اشياء به بصور. فلا حوط عدم الصور، لا حتى أن حوط تركها عملا من أحد الرسول عن المصورين، قال إنه أشد من الناس عذابا يوم القيامة، وقال يعني لا تدع صورة إلا طمستها، فلا حاجة عامة يحمل ما عند عائشة من أبنيات أنها من بصورة معتادة الصور اللي يصورها المصورون

ثم يتوب الله على من يشاء والله غفور رحيم. المقصود ان الله جل وعلا يبتلي عباده في السراء والضراء والشده والرخاء. يوم حنين بعد فتح مكه، بعدما فتح الله على مكه سنه 8 تجمعت هوازن ومن معهم من اهل الطائف والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، والوالي يقال لحنين، وهم معهم انعامهم ونساؤهم وذراريهم قد جعلوها خلفهم حتى يكون ذلك اشجع لهم في القتال، جعلوا نساءهم وذرياتهم ونعامهم كله وراءهم حتى يحاموا عنهم لئلا يسر، ولكن لا يغني عن ذلك شيئا، اذا اراد الله الهزيمه لم يغني شيئا. وكانوا اهل نبل اهل رمي، فلما اشتد رميهم حصل انكشاف على المسلمين وهزيمه في اول الامر، ثم صاح فيهم العباس بامر النبي صلى الله عليه وسلم: يا اهل الشجره، يا اهل الثمره، يعني التي حصل عندها البيعه يوم الحديبيه. فتوافدوا بسرعه الى جهه القتال، قال لبيك لبيك، فتقدموا للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته يركضها الى جهه العدو امام الجيش امام القوم عليه الصلاه والسلام، والعباس اخذ بلجامها يكفها بعض الشيء، وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ بركاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول صلى الله عليه وسلم امام ام يركض البغل امام الى جهه العدو ويقول: انهزموا رب الكعبه، ثم رماهم بحصيات فما زال حدهم كليلا وامرهم مدبرا، ثم تلاحق المسلمون وهزم الله العدو وصارت الدائره عليهم، فاستولى المسلمون على نسائهم وذرياتهم وجيشهم وانعامهم كلها، وانهزم القوم، فاستولى المسلمون على النساء والذريه وعلى ابلهم وغنمهم، وصار كلها غنيمه للمسلمين يوم حنين. ثم بعد ذلك جاءوا مسلمين، جاءوا الى النبي مسلمين بعد الواقعه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: انتم ترون الان معنا والجيش والناس معي، واحب كلام الي اصدقه، اختاروا احد الامرين، اما نساؤكم واما اموالكم، اما ان يرد عليكم النساء والاموال لا بعدما اسلموا. قالوا: اذا كان ولا بد نختار نساءنا واولادنا بدلا من يسبب تردهم علينا. فهطم الناس واستسمحهم في رد السبي، وقال: من طابت نفسه بذلك فالحمد لله، ومن لم تطب نفسه نعوضه من اول ما يوفيه الله علينا. فطابت نفوس الصحابه كلهم وسمحوا برد نسائهم وذرياتهم اليهم لما اسلموا، فردهم اليهم. اما الابن الغالب فقسمها بين المسلمين غنيمه، ونفل ناسا من رؤساء العرب نفلا كبيرا، فاعطى ناس جمع اسم رؤساء العرب على 100 من الابل تأليفا لقلوبهم، كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن جاس وجماعة، أعطاهم على 100 من الإبل تأليفا من الخمس، وقسم الأخمس الأربعة الأخماس بين الغانمين، ونصر الله دينه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فهذه من الآيات العظيمة ومن دلائل صدق رسالته عليه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا على شجاعته العظيمة كون يتقدم أمام إلى جهة العدو والناس قد انهزموا، فيتقدم ويقول: انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب، ويطلب من الجيش التقدم ويقول: شاهد الوجوه ادبروا. هذا كله يدل على الشريعه العظيمه والثبات العظيم عليه الصلاه والسلام. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى طيب، طيب في ذاته، طيب في اسمائه وصفاته جل وعلا، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، هو سبحانه وتعالى هو الكامل في كل شيء جل وعلا. ومن طيبه لا يقبل الا طيبا، لا يقبل الاعمال فيها شرك، ولا يقبل الصدقات من مال الخبيث، ولا يقبل الاعمال التي تخالف شرعه، فهو لا يقبل الا طيبا. والطيب من الاعمال ما وافق الشرع، ما وافق الشرع وكان لله خالصا هذا طيب، ومن الصدقات ما كان لله وكان من كسب طيب. ثم قال: ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الواجب على الجميع، الله اباح لهم الطيبات فيستعينوا بها، ياكل من الطيبات، يلبس من الطيبات، يستقيم على طاعة الله، يشكر الله على نعمه، كل من الطيبات واعمل ما شرع الله له. ولهذا قال واعملوا صالحا، قال المؤمن اشكروا لله. فالواجب على المؤمن ان يستعين بنعم الله على طاعة الله، وان يشكر الله على نعمه، فالله وبح له الطيبات، هو الذي خلق لكم افضل جميعا. يا ايها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا ايها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالله بح لهم الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح كلها من الطيبات. فعليهم ان يستعملوا الطيبات وان يشكروا لله ويعملوا صالحا شكرا لله جل وعلا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، يسال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيدا يستجاب لما هذا شأنه، من هذا شأنه بعيدا يستجاب له، ملبسه حرام مطعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام، قد تعرف اسباب منع اسباب عدم الاجابه نسال الله العافيه. هذا يجب الحذر من اكل الحرام، وان المؤمن يتحرى في مكسبه كسب الطيب، ويحذر من المكاسب الخبيثه بالخيانه او بالغش او بالربا او بالسرقه او ما اشبه ذلك. يحذر ان يتقي الله وان يعتني بالمكاسب الطيبه من الزراعه البيع الطيب وما اشبه ذلك، التجاره السليمه. وفق الله الجميع. الله عليك. الروايه في قول وغذي او وغذي ما شدد خفف غذي او وغذي. نعم وقال قد أخو إذان وقد أخو تغذية. نعم ما زلت أرى أحدهم كليلا. نعم ما زلت أرى أحدهم كليلا معناها السماعي يعني قد ضعفوا الحد كليل في الستين سنة لماذا ما سوي شيء حدهم كليلا قد ضعفوا وأدبر شأنهم. ما يحصل عن السماعي عليك في هذه الأيام أن إنسان يرجم دبابة أو كذا ثم تتفجر بإذن الله؟ نعم هل يحصل عن السماعي عليك أن أحدهم يصلي ركعتين ثم يرمي دبابة بحصى وتتفجر كرامة من الله؟ قد يقع قد يقع قد يقع كرامة الأولياء حق أثبتها المؤمنون إذا كان صاحبها مستقيما على طاعة الله ورسوله قد يعطيه الله كرامة في قتال وغير القتال. سلام عليك. بعض الناس من إذا نصح مثلا عن بيع مثلا أنه يبيع مثلا محرمات كأجهزة محرمة أو كذا يقول هذا مصدر رزقي. لا يكفي مصدر رزقه ما بيح الله مهم مصدره الله حرم البيع وحرم الربا عليه دور المصدر المباح مو بالمصدر المحرم. الله ما جعل رزقهم فيما حرم عليهم بل جعل رزقهم فيما أحل الله له، فعليه يلتمس الطيبات والكسب الحلال ويكسب الله ما ضيق عليه. أحسن الله يكون من أهل النار. هل هذا صحيح؟ نعم صلى الله عليه وسلم يدافع فقط لا يهاجم. لا ما يهاجم ويدافع عليه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم كان أشجع الناس على الإطلاق عليه. قاتل يوم بدر، قاتل يوم أحد، وقاتل يوم حنين. اللهم صل عليه الآن يوم أحد عليه الصلاة والسلام. قتل غير عبد الله بن أبي أحد أحسن الله إليك، غير رأس المنافقين قتل أحد عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيه الجبال يوم الأحد،

ويوم السبت ليس فيه خلق كما قال جل وعلا ولقد خلق السماوات وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فأولها يوم الأحد هو يوم أول الأسبوع وآخرها يوم الجمعة وأما رواية أن أولها يوم السبت وهم بعض الرواة ورط بعض الرواة كما نبه عليه المحققون كالبخاري وغيره رحمة الله عليه وفق الله جميعا أحسن عمل من قال أن هذه الأيام السبعة التي وردت في الحديث هي غير الأيام الستة التي في القرآن لا لا هي الحديث يتحدث عن شيء من التفسير لا هي نعم ما نشي ثاني هي هي اللي في القرآن وهي اللي في السنة وزيادة على ما في القرآن لا غلط غلط غلط غلط غلط نعم غلط نعم نعم الله كيف نجمع حديث الرسول لا يدخل الجنة أحدكم بعمله يعني بأسباب أعمالكم الله جعل دخوله الجنة بأسباب أعمالهم الصالحة ودخول النار بأسباب أعمالهم الخبيثة قل صلى الله عليه وسلم أحدهم بعمله يعني في المعاوضة بقى المعاوضة ليس عمله الموجب وإنما الموجب فضل الله ورحمته وتفضله وجوده وكرمه وأعمالنا أسباب أعمالنا أسباب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغبط الله أكبر يعني بموجب عمله لكن بفضل الله ورحمته وإحسانه جعل عملنا سببا فضلا من سبحانه وتعالى صلى عملك يا شيخ في الباب السببية والباب في الذي يدخل بعمله هي الباب العوض من قال يا شيخ أن دخول الجنة بالرحمة الجمع دخول الجنة بالرحمة والتفاوت في المراتب لا لا لا هو لا الكلام هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم دخول الناس الجنة برحمة الله ورحمته وجوده وكرمه وأماله هي الأسماء أماله الصالح هي الأسماء الله عملك الشيخ إذا سمع مثلا أن الإمام انتهى من الصلاة ويعلم أن في مسجد آخر يعني مثلا يعني يمكن أن يصلي معه وهو بعيد عنه يركب السيارة ويذهب هل أن يذهب أو صلى عمله إذا كان يمكن يذهب يصلي مع الجماعة إذا كان يمكن يعرف ما يمديه يلزم يذهب اما اذا كان ما يدري او يشك صلي مع من تيسر من الاخوان ولا يصلي وحده. احسن الله عليك. احسن الله عليك شاب حلف قبل صلاه الفجر انه لا ينام ثم اخذ يقرا القران ثم يقول انصدحت حتى نمت وفاتتني صلاه الفجر ماذا حلف ايش؟ حلف احسن عليك انه ما ينام حتى يصلي فريضه الفجر. اي ثم اخذ يقرا القران ثم انصدح على جنب وعلم قال ان لم ارهق أو أنا يعني غصب عنه. إذا كان ما تعمد النوم ما عليه كفارة، لكن كونه ينسدح ويتساءل هذه من علامات هذه من علامات التساهل بحصول النوم. الذي يعرف يعني ينبغي له يتحرز ويحذر ولا عليه كفارة يمين. يعني التساهل. هل يوجد محل لبيع الملابس الرجالية الأفرندية الغربية وأكثر ونسبة كبيرة من اللي يأتون من الشباب الذين يريدون أن يسافروا ببلاد العهر والدعارة؟ إذا كان مما يلبس المسلمون ولها مصنوعة في الخارج، إذا كان ملابس المسلمين ولها مصنوعة في لندن أو في أمريكا. فرنجية شيخ. أما إذا كان فيها تشبه بالكفار لا. بنطلونات وكرافتات. المقصود إذا كان من لباس الكفار مهم من لباس المسلمين ما يجوز. لا يعني لا يساعدهم على الباطل. أحسن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا إلا على الإثم. إذا كانت مشتركة كانت مشتركة بين المسلمين إذا كان مشتركة مثل السيارة إن تركبها يركبها الكفار والطيارة كذلك أحسن الله مشتركة في الشيء من قال أن الحيوانات الطيارات مخاصة بالكفار والسيارات مخاصة بالكفار أحسن الله من قال أن الحيوانات خلقت قبل الإنسان بمليونين سنة الله أعلم درسنا هذه مرحلة دراسية الله أعلم ولا الله أعلم أحسن لك ولا الله أعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والمناح وعن نبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة

والمرض يأخذ الإنسان شبه شدة شبه حر شديد سوّن الناس السخونة فيها من في حي جهنم فتفرد بالماء هذا من العلاج لها. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها كذلك من مات عليه الصيام سواء هو وليه إذا مات الإنسان عليه الصيام فريضة شرع لوليه يصوم عنه سواء كان نذر أو من رمضان أو كفارة هذا في الصواب يعم من مات عليه الصيام صام عنه وليه يعني شرع لوليه يصوم وقد رفع نساء كثيرا صلى الله عليه وسلم وغيرهم هذا يقول أمي مات تتبع عليها شهر وهذا يقول أمي مات عليها صام شهرين وهي تقول أمي مات عليها كذا ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقضوا عن أمك أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قال يقول الله فالله حق بالوفاء والآخر يقول مات تتبع عليها حج والآخر يقول مات تتبع عليها نذر فيأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام هكذا إذا مات عليه صوم من رمضان يقضي عنه أمه أو أخته أو أبوه أو ولده وفي حديث عائشة في الإمام أحمد أن النبي سئل عن من مات عليه صوم من رمضان قال يا رسول الله أقضي عنه قال نعم أقضي عن أمك فيستحب المؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليهم دين من الصيام كفارة أو نذر أو صوم رمضان يسرع لها أن يؤدي عن قريبه من أب أو أم أو غيرهما وفق الله جميعا. ما أتذكر فيه على كل هذه من أسباب تكفير السيئات هم من أسباب التكفير وحط الخطايا كسائر الأمراض صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان مثلا أصابت حمى في أيام الشتاء مثلا يتروش ما بارد صلى الله عليه وسلم ظهر الحديث أمهم ما بارد ما ما ما مناسب يعني بس لا يزعجه ما مناسب يفرد واحد ما بقى الماء البارد يعني مثلا ما يفرد واحد يخففها يكون من مناسب حتى لا يعني يشوش عليه أحسن الله عليك. ما قال أن الطب النبوي بالتجربة لا بالوحي من قال ان الطب النبوي بالتجربه لا بالوحي لا النبي يقول رب جل وعلا وما انطق الهوى ان هو الا وحي يوحى. عليكم الثلاثه الذين الحديث الثلاثه الذين طرقوا من الصحابه الذين طرقوا اهلهم ليلا مع الرسول في غزوه فوجد كل واحد منهم عند زوجته رجلا النبي نهى هل هذا الحديث صحيح؟ النبي نهى ان يطرق ليلا عليه الصلاه والسلام الرسول أمر ألا يطرق الرجل أهله ليلا إلا أن يخبرهم يعني فلما قدم صلى الله آخر النهار نزل حول المدينة ثم دخلها بعدما لأنه قد يأتي أهلها لحالة غير مرضية وهذه الآخر لا يتخون أهله السنة للمؤمن ألا يقدم ليلا إلا إذا كان قد أخبره وإلا يصبح. هل هذا ثابت عن ثلاثة الصحابة؟ ما أدري ما أذكر. صلى الله عليه وسلم. هل في شيخ صلى الله عليه وسلم؟ ما يسمى بالمرأة، ما يسمى بالرجل. ما يسمى بالمرأة. مثل ما يسمى جبريل وملائكة. تجزئ الصيام يا شيخ على الأولاد. تجزئ الصيام على الأولاد. فصاروا خمسة أولاد كل واحد يصوم بمثل ستة أيام. ما في لا على الأولاد أول إخوة أو غيره. صلى الله عليه وسلم. هل يصوم خمسة ولا يصوم خمسة عشرة أيام ولا يصوم؟ لكن لو صاموا كلهم في يوم واحد ما يضل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع وعطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنهين عائشة أو لأحجرن والله لتنتهين. وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها